يا اخوان بس لو سمحتم الكل يتاكد انه قد يعني كتب اسمه على الورقه رقم تليفونه حتى نتواصل في البرامج الاخرى ان شاء الله. في ورقه الان في جدول الواحد يسجل اسمه ورقم تليفونه. موعدنا ان شاء الله بعد العشاء.